بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، يتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 49 في المصحف الكريم، وفي مطلع هذا الربع يتحدث كتاب الله عن مقامات الوحي الإلهي الذي يتلقاه الأنبياء ورسل عن الله عز وجل، وقد ثبت في كتب السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تلقى الوحي عن ربه من أربعة طرق. الطريق الأول أن يلقي الملك في روعه وقلبه ما يوحى إليه من غير أن يرى الملك، كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الطريق الثاني أن ياتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس، وكان هذا النوع هو أشد أنواع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. الطريق الثالث أن يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول. الطريق الرابع أن يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه. قال ابن القيم في زاد المعاد: وقد وقع هذا لرسول الله مرتين، وورد ذكره في سورة النجم. وهذا الموضوع، موضوع الوحي من الله إلى أنبيائه ورسله، هو ما تضمنه قوله تعالى في بداية هذا الربع: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فقوله تعالى إلا وحيا يندرج تحته الطريق الأول والطريق الثاني للوحي كما عرفهما الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى أو من وراء حجاب يندرج تحته ما أوحاه الله إلى موسى الكليم بعد تكليمه وحجبه عن الرؤية رغما عن سؤاله لها. وقوله تعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء يندرج تحته الطريق الثالث والطريق الرابع للوحي كما وصفهم الرسول عليه السلام، وكما وقع لكثير من الأنبياء والرسل، حيث نزل عليهم بالوحي جبريل أو غيره من ملائكة المقربين بإذن الله العلي الحكيم. وانتقل كتاب الله للحديث عن الوحي بالقرآن إلى الرسول عليه السلام، وعن مبلغ النعمة التي أنعم الله بها على نبيه عندما اختاره لختم الرسالة من بين كافة خلقه، فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك، أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ففي هذه الآية وصف للقرآن الكريم بأنه روح من عند الله أنزله الله لإحياء نفوس الأشباح من البشر الذين فقدوا جميع مقومات الحياة. وفي هذه الآية وصف للقرآن الكريم بأنه نور من عند الله يكشف الظلمات أنزله الله لهداية الضالين الحيارى من مختلف الأمم ومختلف الملل. وكم كان هذا الوصف صادقا، وكم كانت هذه الحقيقة أمرا واقعيا بالنسبة للبشرية جمعاء. فمنذ نزل القرآن ودخلت تحت رايته عرفت البشرية من ألوان التقدم والازدهار والحضارة ما لم يسبق له مثيل في آلاف السنين التي سبقت نزول القرآن. ولا يزال موكب العلم والكشف عن حقائق الكون يواصل طريقه بإذن من الله منذ فتح له القرآن السبيل ومهد له الطريق. ثم أكد كتاب الله مرة أخرى ما في اتباع رسالة الرسول من ضمانة حقيقية لصلاح الخلق ورشادهم، حيث إن هذا الرسول إنما يهدي الناس إلى النهج القويم الذي رسمه لهم وارتضاه لسلوكهم خالقهم وخالق الكون كله. وإذا كان الكون كله مطواعا وفي قبضة الله لا يتخلف عن إرادته ورضاه فيتبع النواميس والسنن التي رسمها له دون تردد ولا اعتراض، فأحرب الإنسان الذي كرمه الله بالعقل وبالخلافة عنه في الأرض وبحمل الأمانة التي أشفقت منها بقية المخلوقات، أحربه أن يكون أكثر طواعية للنواميس الخلقية وأشد التزاما للتعاليم الإلهية. وذلك قوله تعالى في صيغة قوية من تأكيد: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ومن هنا نودع سورة شورى المكية لننتقل منها إلى سورة الزخرف المكية أيضا، فنجد آياتها الأولى تواصل الحديث عن كتاب الله وعن عديد مزاياه. بسم الله الرحمن الرحيم: حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فها هنا بين الحق سبحانه وتعالى منزلة كتابه في الملأ الأعلى ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض أسوة بالملائكة المقربين. والمراد بأم الكتاب اللوح المحفوظ كما فسره ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما. وبقوله لعلي حكيم، لعلي أي ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل، قاله قتادة. والمراد بقوله حكيم أي محكم بريء من اللبس ومن الزيغ ومن التناقض، فلا لبس فيه ولا زيغ ولا تناقض. وفي معنى التنويه بكتاب الله وبيان عظيم مكانته جاء أيضا قوله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وجاء قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قال ابن كثير: ومن هاتين الآيتين استنبط العلماء أن المحدث لا يمس المصحف. وإذا كان الملائكة يعظمون القرآن في الملأ الأعلى فأهل الأرض أولى بذلك وأحرى، لأنه نزل عليهم وخطابه متوجه إليهم، فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم والانقياد له بالقبول والتسليم. ثم اتجه كتاب الله إلى خطاب المنحرفين عن الحق من المشركين والكافرين مستفسرا لهم: هل من الخير أن يتركهم الحق سبحانه وتعالى هملا فلا يبعث إليهم الرسل ولا ينزل عليهم الكتب؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وهل من مصلحة الإنسانية ونفعها أن تقف الدعوة حيث هي في حالة جزر لا في حالة مد، وأن تتعطل حكمة الله البالغة في توالي النبوات ورسالات على الخلق؟ وذلك قوله تعالى: أفنضرب عنكم الذكرى صفحا إن كنتم قوما مسرفين؟ أفنضرب عنكم الذكرى صفحا إن كنتم قوما مسرفين؟ وكأن الله تعالى يقول: إن ربوبيتي لكم تقتضيني أن أمدكم برحمتي وإحساني ولو كنتم مسرفين، ولو كنتم ظالمين منحرفين. وهذا هو السر في مواصلة الأنبياء والرسل للدعوة الإلهية حتى يتحقق الهدف منها، وهو رشاد الخلق وصلاحهم جميعا، أو رشاد فريق منهم وصلاحه على الأقل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن لطف الله ورحمته بخلقه ألا يترك دعاءهم الخير وإن كانوا مسرفين معرضين. قال قتادة: والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا جميعا، ولكن الله عاد بعائدته ورحمته فكرره عليهم ودعاهم إليه 20 سنة أو ما شاء الله من ذلك حتى اهتدوا. وتمت الآيات الباقية من هذا الربع بالحديث عن موقف أعداء الرسالات عبر القرون والأجيال، وعن حقائق الإيمان وعقائد التوحيد التي يدعو إليها كتاب الله مؤيدة بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة، كما اهتمت نفس الآيات بوصف معتقدات الوثنية وخرافات الجاهلية وصفا مصحوبا بتسفيه دعاتها وأتباعها وبهدم الدعائم المنهارة التي قامت على أساسها. قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قل: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟